بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن كسو جرنا سورة النحل تفسير كذي وحن ندم بيسي ولا يؤاخذ الله الناس بظلمه ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون وحلق الله ابتي تلمامه قالوا أي إلهي السيان أو إنا قبل أدارتين أيضا ويل القاتل ويجعلون وحي أيالان لله ألا ما يكرهون وحي أيضا عيانا لبسانيا أو قبلية ودي الله بشاري قف كم ذا أيضا لبسانيا وصنع قرين بي إلهي كسفايان ويرادن الله سما يستيق قبله أما قبله ليه ويجعلون وحي أيالان لله ألا ما يكرهون وحي ونفسد وضلنا عين والله كهدينا من البرات والشركاء أيه الشركة ما أقال الدومة الله دي اللي رادو حولينا وحكا السيئة وما أقال قبل الله دي سينا يا ما أقال إلهي الله وضبه وأقال الشركة وأسمائيان قبلنا وأسمائيان وتصف ألسنتهم عربية ذا وحي تلمام إيسا وصفين إيسا الكذب بين أن اللهم إن إليهين الدنيا ذا الحسنى وناك إن إليهين آخرنا سوى كراديب جرتبه أيضا وحي إليهين أيضا وحي لدوانا لكن الدنيا ذا وحي إليهين أنك وحفي عبانا لسيي وعرور إيو مارتي مال إيو برواقو بنا لسيي آخرنا دير التقنى سيدو أكاري وفعنانا إنا سيدو سلمدا بنا وحوه لينا ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى دي إلهي اللي يعليه وناقه إلى الجنة وفعنا يعني. الدنيا دينا وكان كبرى وقستنا هاي سلاسة مركة المام أيام أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا قال إيه على سينا يا عرور أطلع الغيبة أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا مجرد العز وتصف ألسنتهم عربية ذا وحي تلمام إيسا وصفين إيسا الكذبة بين تحصوا أن لهم الحسنى إن إليه إن مد وناك بدا وأدوين وحي إليه وناك بدا كو إلينا هذه معاد إيسا وعلن أي جرتنا سيدوك أيضا وحن إلينا جرن أي وحفي عاد ولا رجعت إلى ربي إن لي عنده ولا الحسنى دي بلا يعليه إلهي سوى ردينا يا هذا الكوداس يتمني كوداس وحيري لا جرم وحاه بانتئه الله با أن اللهم إن إليهين النار لا الحسنى ماله نار إن إليهين باهبا وأنهم إياه مفرطون عذابك إن الله هرمرين أيه مفرطون يعني معجلون إلى النار فرط وقفك عيالك وهر مرة مركي حول الله الرحمن الله ورابيه قف عيال الياجرة عيالك كسي هر مرة وذا انت السمائية مارتي عيال شهد الله دورة وحسيه هبائية قفك سوح لنا فرط اما عيال اليو مركا وحا مارتي الله هر مرنا يا النار الله ددجنا يا وحكر المفسرين مفرطون يعني متروكون إلى النار نار تلوغة تقيا لابد ما حلو اسم الدين دي الله هرمريي يعني ماشي اللوغة تقلوه إلوه بي labada waa salami mufriduna wa qirakala wa jirta labada mufriduna iyo mufriduna mufriduna marka waa tacdiyana waxad gudbeen tacdi bay sameeyaan dulmi bay sameeyaan waxay sameeyaan kufri iyo gaalnimo beenin ilaahay iyo rusulshiisi iyo kutubtiisi ay beeniyeen had gudub waa marka taas mufriduna marka la yiraado laakin mufraduna wa mu'ajjaluna ila an-nari min al-farad illa kana wa huwa sabiq ila al-wird alka qafku u harmara baa loo isticmaala mufradka iyo in la yiraado yaani mansiyuna wa mudayyuna naarta lagu dayacaya oo looga tagay labada macnaba isma diidana la jarama waxa xaqaha sugan oo hubanti ah anna lahum an-nara qiyaamada inay naar leeyihiin aysan la xusna lahayn wa annahum mufratuna iyo in looga tagayo naarta ama loo hormarinayo ama mufrituna ay kuwa tacdiyayihiin waxaad gudbay tallaahi laqad arsalnaa ilaa umamin min qablika fazayyana lahum ash-shaytaanu a'maalahum فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم إلهي وحنو شيئا إنو أدري أمدي نقه الرئيي الرسل مركي رسوشي الله صدري أمدهاس رسوشي واللبينيي مركو حلي النبي محمد أذيقنا رسوشي اللبينيي باقود ديانا إساء وحبا مارتي والولئي والبهاري سفقرين كوان kubeeniyay adiga mushrikiinta ah kuwa ka horeeyay oo waxa ku xambaaray beeninta shaydaan baa u qurxiyay amalkoodi oo wax fiican uga dhigay waxa ay ku jiraan oo shirkiyaadka iyo kufriyaadka iyo macaasida tallaahi allah ku dhaartay laqad arsalna waxaan dirnay ilaa umamin umado min qablika adiga ka horeeyay rusul baa loo diray فزين لهم الشيطان شيطان باقرحيي اعمالهم شغدي اهيت باقرحيو قالنمدا اهد الا شيطان و كان حيا اسو ماله مرادي عذاب لو بلن قاداي ددك انو قوميو ايو كو دارتي لو قويو نام اجمعين الا عبادك منهم المخلصين و دارتي ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فتبعوه الا فريقا من المؤمنين dadkii marka badidood waa raaceen asaga malihiisina waa ka dhabay tallaahi allah ku dhaartay laqad arsalna waxaan dirnay yiri alle ilaa umamin umado min qablika adiga ka horeeyay rusul baa u dirnay markaas la beeniyay adigana ku dayay rususha la beeniyay ugu miyihid fazayyana lahum ash-shaytaanu shaydaan baa umadahaas u qurxiyay a'maalahum amaliyalkoodi buu qurxiyay oo wax wanaagsan uga dhigay fa huwa shaydaanku waliyuhum alyawma maanta asaga arintooda tawalinaya oo shaydaankii baa wali u noqday haduu wali u noqdana wuxuu ka badbaadinayo ama ka fakinaya naar ma jirto waana isoo maray khudba inuu akhrinayo shaydaanku markii isku yimaadeen ahlu naarka وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم أنا وحوق إياه وحكى لكم أنقبا وإني ياري فاستجبتم لي وإلي أشان ياري سعيدي ياري إلهنا بل محقوق هذا شيطان عد الراحة إنه نار قريني لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين شيطان الا وبلم با لو قاده بني ادمك وعليه شيطان عابدنا كفغاده شيطان ادو ودين يحي كدهراد وديلان ددكي مركا ادو غودي ما وخي كدغتن ولي او اي تلدي او ديبتن او امورودي مارتي وكاشين اسنا وا لوبيو خطكو كتوري فهو وليهم اليوم ما انت لا جوغو قيامته اسغا ارينكودا ملكينيا تولينيا ولهم وحليهم عذاب اليم عذاب حنوجينا وليهم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إلهي رسول كسو حكولة إياهي كتاب كوحل وغسو الدجية داتك إن الأعداء سيد وحا إسكو ديديهين وقرآن كوحوك ربحنا يا داتك وحا إسكو هايستا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وإلا إسكو ديدو إلهي بكرا ساري كتاب كسا مرجع الله أمان يا وانا ركرا بحيا لكن داتك ودي الله أبتان ayagu wax ay sameysteen oo qawaaniin ka dhigteen iyo nidaamiyo oo ay maartay marjiic ka dhigtaan ayaga laftigooda sameysteen isku khilaafay oo dhaayasaasa laga waday iyo qodobkan saasa laga waday waa ku had isku haysta oo la mid qodob kale mid kale qodob kale keenay oo wuxuu leeyahay kana jiray oo ka hor imaanay adu wax binaadan sameeyay waa kasta laakiin Ilaahay wuxuu sameeyay qaaruunki uu sameeyay Ilaahay khilaaf ma leh wax isku diidan ma leh wama anzalna madajin alayka aliga korkaaga nabi maxamed oo alkitaba kitabka quraanka kugu ma soo dajin illa waxan kugu soo dajinay litubayina lahum dadka inaad u cadeysid alladhi ikhtalafu fihi wixii ay isku khilaafeen oo ahkaam iyo shariico waxas inaad u kala cadeysid oo tira kana maarta gar leh kana maartay waa khaldan yahay wa hudan quraanku wuxuu kala yahay hanuun buu dadka quluubtooda mu'miniinta ayuu hanuuninayaa wa raxmatan naxariisna waa u yahay qofkii qabsada wa raxmatan liqowmin yu'minuun hanuun iyo naxariis buu u yahay dadka rumaynaya quraan laakiin dadkan rumaysnayn waxba uma ahan ولا يزيد الظالمين الا خسارا وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه على سوء يهمون يهنون وبالذي وغهنونه يا ضلالك وما انزلنا مسود دجل عليك كركا نبي محمد والكتاب كتابك قرانك كغه مسود دجين الا وحن كغه سو دجيناي لتبين لهم dadka inaad u cadeysid alladii shayga ikhtalafu fihi isku diideen shaygaas isku khilaafeen baa u cadeynaysa wa hudan quraanku waa hanuun buu quluubta u yahay oo baadida iyo maaratay xaq darada looga hanuuno wa raxmatan wa naxariis liqowmin yu'minuun dadka rumaynaya naxariis u yahay quraanku والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون سيد إلهي وقدق القرآن من قلوبته يكون على نيسه أو أي كفرك أي شركك أي جهلك أي وهن نيسه قلقنا مركي ربك وكدقه wuxuu noqonaya maarta nolol oo abaartana waa ku dhimanaya dhulku geeduhu waa ku baabaayaan cawsku waa ku baabaayaa roob laakiin markuu ku daho nolol baa u helay marka waa la isku xiray quraankii inuu dadka quluubtooda noolaynayo roobkuna wuxuu noolaynayaa maartay nabaadka iyo geedaha dhulka ka soo baxay waana awood rabbaani ah oo waxa lagu tusinayaa ilaahay qudradiisa kaamilka ah wallahu alla anzala wuxuu soo dajiyay min as-samaa'i cirka ma anbiyuu kasoo dajiyay fa ahya bihi bihi wuxuu ku nooleeyay al-arda dhulka ba'da mawtiha markay ardada dhimata kadib dhimashada ardada waa abaarta markii abaar dhacdo waa dhinta dhulkii geedihii waa dhinteen noloshooda marka roob baa u noqday dadka dhintana sidoo kale sidaas dhulka roobku marku ugu daay u soo noolaatay baa dadkuna dhimashada u soo noolaanay wallahu alla anzala wuxuu ka soo dajiyay min as-samaa'i cirka ma anbiyo fa ahya bihi bihi wuxuu ku nooleeyay al-arda dhulka ba'da mawtiha dhimashadii dhulka uu dhintay ka bacdi إن في ذلك نرشع سؤولك لقلنا ولي بيها لآية تصدب كسوغا إيا علامات إيا إبراء لقوم يسمعون ذاتك مقلة وفهم إياه هذا الكإلهي إيا قرآن كأسود جيه سفي عن ذاتك أولا قيسان إياه وأوه قانسام إياه سمعه ما عند قيسك ليه طاعة كجر لقوم يسمعون وذات سماع فهم إيا مقلد إيا أقلاشا أقلاني آيات با مركا كسوغان قول كي هذا الإنسان آي شالا مركو رابكو كده آي كار يقول له بريك بعلي كار نورا يا وعقار نورا يا نورا يا الله محلو نورا يا بياسة سواب النقضة وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين عبرك له وإله إنه شيء يا تصنع إسا أود الرب سبحانه وتعالى حولها أن دقنه وحكك وبيهين هرب يهرك يدعان يديب يعانه يستيضا وحاسك وبيهين سكر ركبا وحاس مركا سكر ركبا حانها مارتي وحكا صبحان عند ذا حوله ناس قولا سكا صبحان عند ذا سمركا صبح أيام وعانا صافي وعد وليقنكم الدرسنا هيربنكم الدرسنا نعانك لنكم الدرسنا وحصر راعي ماله وعنا كي ماذين نافكي سامركا وحان روكا صواحي وقدر رباني وعن فهمك الرماهان لكن هو معجزة لا يبلغ هذه الله صار هذا الناس كديك كصداع ذناء أنا كميرس تصدى أسرتي هذه سال الله توجير أنا كصباح ما شيء يكون جيران أوس إياه مارتي يديك ده ديك كصباح يا عم أوس كحالها أو على شو كجيره يديقي نحضر ذلك صباح عيان أوسكي يديقي لمنك ومدرسة أنا نظيف وخالصة وعرفت هذا يؤذك هذا اللي يابيسي وعمرك وحر اللي يابو أنا فهم كريم وإن لكم حلادهم ضدوا في الأنعام نعموا ليدا حولها قيلة الله ذي عرق وحكل هذه لعبرة وعلامات إيو إبراء يتوسطان إيو أدلة تسينيس إلها أبوري أذيغنك أبوري قدر ديسا إيو حكمة ديسا إيو نحريس ديسا إن لكم على ذهن ضدوا في الأنعام نعمولي ذا وحكول ذهن لعبرة تسينيس وحلقوا عبرة قاتو أو إلهي وحدانية ديسا إيو عبادة ديسا لقوا أركي كري أود ديسا نسقيكم وحن إذن ورابرنا مما في بطونه نعمل إذا أسمح على شيء ذا كجرة من بين فرث أوس ودم يديك نحن هذا لبنا عن أيال ذلك ورابنا يا خالصا صافئة سائقا ولب أودمية للشاربين ذاتك عبية أصعنا يا عنو بيا وكا في عينهين وأنا كسعد أوقيهين ولون تمرد بيدا سفي عنكم مري كوما هكنا يان بينما لقيا وبيا حقا إن هكا أجره دي خراريهين دي أدقيهين ومعانا الله من أهين وكوي بيا نسقيكم وحاندين ورابنا هنا مما في بطونه في بطون الأنعام مما في بطونها سورة قذاف الحبيب كتمت أو مؤنث بالغد لغد هذا أنا مذكر بالغد لغد مما في بطونه بمعنى الحيوان أما الأنعام مذكر بالغد لغد مرك لغا فيريو لفظ لغا لكن معنى مرك لغا فيريو مؤنث ينغنس لوضع مرك وبنانتها نسقيكم وحان إذن ورابنا إنا مما في بطونه حولها سمعتي على شهد كجري من بين فرث ودم فرث هو أوسك يديك تحت هذا waxaan idinka waraabinaynaa, aan idinka soo dhex bixinaynaa labanan khaalisan, caano saafi ah oo ur uus iyo dhiig midna aan lahayn, saa'iqan waliba soconaya oo u wadmaya lishaaribina dadka cabay, si fiican ay u soconayaan. Markii la sheego marka caanihii wax ayagana la mid ah oo ayagana maaragtay cajab kale ah, ayagana aayad kale ah baa la daba dhigay oo dadka loogu mana sheeganay. Wa min samaraati nakhiili, geedaha timirta mirayaalkooda, wal ancaabi acnaabi, iyo cinabyaalka mirahooda, tattakhiduuna minhu, kuwaas waxaa ka samaysanaysaan sakaran, wax lagu sakhraamo oo xoogaa dadka maskaxdiisa ku wareerto, wa risqan xasanan, iyo dheef wanaagsan, miro wanaagsan oo lagu noolaanayo oo cunto noqonaya, sharaab noqonaya. Inna fii daalika, arrinkaa lasoo sheegay, la aayatan, calaamad baa ku sugan, liqowmin yacqiluun, dad caqli leh oo wax garanaya. Caqliga marka waxaa loo keenay, caqligu waa bini aadamka meesha ugu qiimaha badan oo wax ku kala soocayo, wixii xun iyo wixii san, wixii wanaagsan iyo wixii xun, caqligaa wax kala soocaya. Marka waxaa lagu khatimay aayadda liqowmin yacqiluun, sidaa daraaddeed caqliga wixii doorinaya sharcigu waxa lama ogola. Caqliga bini aadamka waa la ilaaliyey, wuxuu ka mid yahay shantii shay oo la ilaaliyey oo diimaha oo dhan isku waafaqeen, dadka maalkooda iyo cirdigooda iyo sharaftooda, diinkooda, caqligooda waa la ilaaliyey. Oo lama ogola in qofka nasabkiisii iyo cirdigiisi meel looga dhaco, caqligiisi qofka bini aadamka in lagu dooriyo waxaan macno lahayn oo maaragtay wax sakhraamiya waa la diiday, lama ogola. Diinka dadka ayagana waa laga ilaaliyey oo waxyaala sharcigu ilaaliyey. Nasabka dadka waa la ilaaliyey oo inaysan isku darmin dadka nasabkoodii, nikaax xalaal ah la sameeyey oo zinada waa la xarimay. Maxaa yeelay zinadu waxay keenaysaa shay xalaala iyo shay xarama isku darmaan, haweentaa ninaa qaba nin kale uma tegi karo, mamnuuc bay ka tahay. Sababtu maxay tahay? Nasabkii isku darmaya laba maaragtay shay baa isku tegaysa, marka waxbaa ka imaanaya xun. Wa min samaraati nakhiili, geedaha timirta mirayaalkooda, wal acnaabi, min samaraati alacnaab, cinabyaalka mirahooda, tattakhiduuna minhu, waxaa kuwa ka samaysanaysaan sakaran, wax lagu sakhraamo. Waa intii khamrada aan la xarimin waxaa laga samayn jiray wax laga miiro cinabka ama maaragtay timirta, inta meel la dhigo oo mirahooda biyo lagu daro, yaa saddex beri meel lala dhigay, waal cabitaankaasu isbedelay. Markuu isbedelo, marka la cabayaa qofkii waa sakhraansan yahay. Marka hadda lagama hadlin taxriimkii khamrada, suuraddu waa maki, welina lama xarimin khamrada, laakiin waxay ka mid tahay maraaxishii ay soo martay khamrada maaragtay afarta ayad oo hadda ka horan ka soo sheekeynay. Tana ugu horreysay, shay sakar inuu leeyahay baa la sheegay, la cadeeyey aayaddii ku xigta suuratu baqara. Waxaa la sheegay manaafir inay khamradu leedahay, dhibna ay leedahay, laakiin waxa leeyahy waithmuma akbaru min nafcihima, dembigeeda ka weyn waxtarkeeda ganacsiga iyo wixii tijaaraha. Aayadda saddexaad oo isla suuratu lbaqara, khamradii waxaa la soo yareeyey waqtigee la cabay, oo waxaa la yidhi qofku salaad ma geli karo isagoo aan ogeyn wax uu ku dhawaaqay. Khamradana qofku markuu cabo wuxuu ku hadlayo ama ku hadaaqayo ma oga, asaga dhan maartay waa wareersan yahay. Waxaa marka loo ogolaaday salaada subax ilaa cishaha dhexdeed, waqti ugu dheer intaas ku jira, laakiin duhur iyo casr waa isku dhow yihiin salaadaha, casr iyo maqrib waa isku dhow yihiin, magribi cisho isku dhaw yihiin saxraanka kan baabii karo qof xilliyadaas xilliga ugu dheer marka waa cishaha ila salaad subax walo bne la taqrabu salaata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna fal soo yareey marka waqtigeedii suuratul maida ba tas lugu xarar inta saxaabadu waa ka aad sheeganayeen gaar ahaan Umar wuxuu leeyahay allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan ilaahu khamrada noo cadee cadeyn shafi ah oo dadku ku bogaagsadaan waxa la soo dejiyay marka suuratul maida ayaa lagu soo dejiyay taxriimkii oo la yiri innamal khamru wal maysiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun kafugaana waa daadiyar marka ninkii ashuur ugu jirtay ninkii maarta meel kale ugu jirtay kulli wala daad marka intaasna waxa ahayd iyar iyar baa loo xarimay khamrada ee hal mar lama joojin caadiga makaad tan kamid tahay makana lama xarimin halaal iska wala iska caadi marka waa ogolaadeen quluubtoodii way la qabsadeen hadda markaana munaasabta la yiri toos u daayeen ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه حكسا ميسانيسان سكرا وحلو سخرامه ورزقا حسنا إياف وناكسا إلا إنبكا إيو تمرتا مره يدوى نرل وكنا على الجزيرة العربية تمرتا إيو بيها لغنا على وعيش واحدت الله يجب أن تسعى كنا على ذان بلو أيضا وحكا له وانا لغنا على ذانك إن في ذلك لآية أرقى وحكسها آية إي علامة لقوم يعقلون ضد وحقرنا بمسجين ضد المهنة وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون آية نوح إله إنه شيء وصورة مقعي أي قالتي أوحى ربك إلى النحل وصورة النحل نحل وعليه مكة الشندة بالكاس عركتين وير ومعجزة الله ليه وحا أصمعين أيه يسيد أصمعين يميلها فكفك وطوط تغو وداخسين تغو وكا إيمان أيه وماشي وكسمين أيه والله إيمان أسوقفين مركة وإلهام من الله إلهي وكو إلهامي والنعمة مركة نلوه قلت شيئاً أيه oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala nasiyay waxaas ay sameysay oo dadka caafimaad u ah wa awha rabbuka rabbigaagu uu waxyoodo ku ilhaamiyay ku hanuuniyay ila nahli shinnida ani takhiri sameysay oo yeelo min al jibaali buuraha xagooda buyuutan guriy ka sameysay shinnida marka waxay wax ku sameysaa buuraha iyo dhagaxyada meelaha godka ah wa min ash-shajari geedahaana sidoo kale ka sameeyso guriyo aad dadtid oo ku sameysid guriyana waa aragteen meelaha maarta duleelada ah oo geedaha ay ku leedahay shinnida hata wax laga yaabo ma qaar kood baalka maartay korontada hadda meelaha qarkood ku sameysay iyo bulketiyada dhexdooda iyo waa isla un wax ka mid tahay ismihi waa ila buru wa dhagax sooma kana waa dhagaxii ka mid yahay kama foga wa mimma ya'rishuna iyo dadku waxay arishka ka sameysanaya oo waxana dhismaha iyo meelaha buula buulasha shimbiraha iyo meeshii ungada dhan wa sameeyaan meeshii istiraada waxba gali kara waxbay ku sameeyaan sida markay u sameeyayso waa wax ajeeb leh dadka xataa ma arki karaan markay wax sameeyayso iyo sida u sameeyayso kuwaan hadda wax baara wax sameeyeen bal inay ogaadaan waxay u galiyeen wax lagu arki karo markii ay meeshii galiyeen meeshii dhanba ayadiiba dahartay meeshii qabanayso ay ku iftiiminaysay ayadii xanjo ku dhajisay sida ma loo arag markay wax sameeyayso markii ilaahay waa fahmi laayeen baashan si wax u sameeyayso wax ogmale dahaar ay sameynaysaa iyo meel maaratay ayada u gaar ah waxaasi ku sameeyneysa godadkaasi wax ku shubaysa maanta mid iimaanaya waxbu ku shubaya mid kala iimaanaya awaamir ay ku socota waxa ilaahay maartay taliyaal iyo boqor ayaga maartay laaanta ama xul sameyn kale waridaal dadka hadda sameeyay shinida boqorkaas soo qabanay boqorkaas aan la guurayaa meel la geynaya fog ayaguna wada socda kama haraya asaga awaamirta bixinaya maashu waxa soo qaaday maashii maartay la maray sida loo sameeynaayo waa iska tala qaadanay وأوحى ربك ربك أوحى تسيي وكوهن ليكو إلهامي إلى النحل الشنيدة من أن التخيري يارا سميسو من الجبال بورها حقه ذا بيوتا قريا كسميسو ومن الشجر بيوتا فأوجرته قيدان قريا كسميسو ومما يعرشون وإحداتك عرشان أسمعين أيان وإسماء أيان كسميسو قريا انت أسمعك سمعين أيسا ثم كلي مركا كبعد عن من كل الثمرات مريالك كل جود وحلو امراء مد خراب يا مد معان يا مد معدنانا يا مد مارتي كلا نوع كلا كل مراء ليس جلابا ليس صوع ليس مركا كبعد مني مركي صوع انتو ايه سيدين ليس حارس ثم كلي عن من كل الثمرات مريالك دمانتود عن فصلك قاد سبول ربك ربك ودوين كيسا وكوكو تلقري ذلولا ايه وكو سخيرا وكو ليلسا ودى معينة مريسا وإله وكو تلقري وإيسا كلمين جوانا دي تكتو وصلى الله بنا 19 كيلومترا ماشي إيمانس ما قفلس ودى واسا كو سعطا sida hadaba maartay ay u socdaan diyaaradaha wado loogu talagalay xayawaanka noo sidoo kale fuma kulli un min kulli samarati mirayalka kulli god fasluki qaad oo gal subura rabbiki rabbigaaga wadooyinkii kuugu talagalay dhululan wadooyinkaas ay ku saxiirano ku laylisan yakhruju waxa ka soo baxaya min butunha alawsheeda shinidaas sharab abitan mukhtalif alwanuhu midabkiisu uu kala bedelay mid cad mid guduudan mid madaw mid jaala inta malakun ma aragtay sidoo kale yahay alwaantaas marka wixii ka soo baxayo yakhruju waxa ka soo baxaya min butunha shinida alawsheeda شراب مختلف ألوانه عبتان وكلا بدلين هاي مذب كيسو ومد عدئي ومد جالا يقدود يمدو فيه وحاكسوغا شفاء للناس ضد كان عفماد باقسوغا ملبكا وعضو الرضا وقال له قد داود وقفك إلهي وطلق عليه وكد داود فيه شفاء للناس ضد كان عفماد باقسوغا نبي عليه الصلاة والسلام أحاديث بكشاقي إن ملبك وياي عافما لكن والله خلدي ملبك ملبك الشيقي ومتك عن رسمك لكن وحام مارتي فالتفكيشن والله سكو دردري وحاس عافما من غري سكر إيو بلايك إيو وحاس سكو خوش زعفران إيو وعادتك والبيهين ملبك لكن رسمك oo shinnidu ay sameeyso caafimaad qofkii Ilaahay uga dhigo waxa jira xadiis oo Nabiga kaleey salaam salaam oo nin saxaabi ah oo u yimid markaas uu ku yiri walaalkay calooshiisa furantay oo waa shumaya in akhi istadlaqa badnuhu calooshiisa furantay markaas uu Nabigu ku yiri isqii asalan malab siyo waraabi waa waraabi malabkii markaas uu yimid mar labaad wuxuu ku yiri rasuulullaahi malabkii baan waraabiyay calooshii waa sii furantay haddana markaa wuxuu yiri tag idha fasqi asalan or tago malab waraabi waa tago waa waraabi malabkii waa soo laabtay sidii uu sheegay wuxuu yiri ma zaada illa istidlaq furitaan buu sii ziyadiyay marka dab nabi uu yiri alayhi salaatu wasalaam sadaqa allahu wa kadhaba badru akhik ilaahi rumu shaagay marku yiri fihi shifaa'un linnaas walaalka calooshii sana been bay sheegtay idhab fasqi asala waa tagay waa waraabiyey waa bogsaday waxaa laga yaaba marka inuu jaraasiim iyo wasakh kale uu nadiifinayay mararkii ay wax baxayeen aakhirkiina nihaayigii la gaaray oo uu ku caafimaaday إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون إن في ذلك أرك الله سوشا جاي أو شندا إيو مارتي سيدا إلهي أوه إلهامي وحنا إسمين إسو إيو ودوينك إلهي أسخري إيو عافمات اللغة لغة إيكسو بحي لآية وعلامة يمعجز لقوم يتفكرون حيوان كاسيركا oo daciifka ah iyo waxa ka imaanaya oo sameeyay baa wax la yaabo waa aayad dadka inay ku fakaraan ay tahay sida wax u sameynayo iyo maartay inta cadadka uu sameynayo yaraanta uu leeyahay iyo waxa ka soo baxaya oo uu sameynayo waa marka aayad in lagu fakaro ilaaha abuuray oo sidaa ugu sakhiray oo sidaas maartay in loo daliilsado ilaahay waxaan inuu maartay awoodiisa ay ballaaran tahay cibaadadiisana asaga uu mutayso wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardhalil umri likay la ya'lama ba'da ilmin shay'a inna allaha alimun qadir ilaahay wuxuu nooga waramaya tasarrufkiisa adoomadiisa uu ku tasarrufayo oo uu maartay adam ka bilaabay ayuu waxba ahayn ka bacdina uu dilay qaarna uu gaarsiiyo gabow oo ah meesha ugu dambeysay cumriga wallaahu alla khalaqakum asagaa idii abuuray markii hore adam buu idii ka abuuray manidaa liidata thumma yatawaffaakum ka bacdina waa idin oofsaday oofsigii marka qayba maray dhimanaysa qaar yaraan bay ku dhimanaya qaar meel dhexa qaar maarta meel ka sokaysa qaar meesha ugu dambeysay waa maraaxil intaa u dhaxaysa qaar markay uurka hooyada ku soo baxaan dhimanaya qaar bila ku dhimanaya qaar sanooyin ku dhimanaya qaar 30, 40, 50 mid walba waqti ilaahay ugu talagalay wallahu khalaqakum allah asagaa idii abuuray markii hore ثم يتوفاكم كبعدنا وايدي أفسدي ومنكم وحايد كمدة من يرد ضد لعلنا إلى أرض للعمر عمر قمتكي سليته وقفك خرف أقاري يعني تتب أصبح محبا أقين وكاذب يحارك يسقط هذين أقاري أرض للعمر كاس نبي قروا كما قنقلي أرض للعمر كاس وإلهي كما قنقلي أعوذ بك من البخل والكسل والهرم وأرض للعمر أن أرد إلى أرض للعمر ومنكم من يرد وحيث كم إذا قال الله علينا إلى أرض للعمر عمر متكي سليته ثم رددنا وأسفل سافرين يعني وقال يكبر مغفر وقال انكسر لك يا وضد boqol dhaafay oo maskaxdooda ay taantahay oo dadku kala duwan yihiin qaar halkay 6 ama 7 intay gaareen ay isku darmeen qof walba sidii ay u tala galay qaar ayba 100 ama 90 ama ka badan gaaray bay maskaxdoodii ay tahay nadiif oo waxba isku daray likay la ya'lama inuu san ogaanin daraadeed ba ardal umurka loogu celiyay min ba'di ilmin ogaashadii kadib shayan waxba inuu san ogaan awl asagoo maskaxdiisu ay nadiif ahaado wax qabanaysay oo wax xusuusnaad hadda markii ardal umur loo celiyo wax ma xusuusnaa ilmihii uu dhalay ulaadu kuma ahaad yaa ku dhalay walikay la ya'lama min ba'di ilmin shay'a marka ardal umur waxa loogu celiyay likay la ya'lama inu san ogaanin daraadeed ba'da ilmin ogaashadi kadib shay'an waxba inu san ogaan inna allaha alla alimun wa alla ku ilmi badan adoomadiisa waxa ay gaari doonaan iyo waxa ku dhimanayaan qadiirun hadana awooda intaas الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف ضعفا وشيبة يعني هذا العمر والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون إلهي نوع دين يا مشركين تجهل قودة إيو أغلي قابل مدودة إيو كفر قودة وإي إلهي أي كشاقان إن الشركة أصمايان أيقو اعتراف سن إن يهين أدوما ألا سيدا دراد ديد أيقو أدوما دي أي لهايان وحوة وحكمة سينية وهوين كودي لما ودا جنيان مال كودي لما ودا جنيان maamulkoodi iyo tasarrufkoodi adoomadooda ma wadaajinayaan ayaga u gaar ah ilaahayna waxa uu ogolaadeen inay shirka u sameeyaan ilaahay soo ayaga mar oo ma abuurin oo kuma tasarrufay ilaahayna waxa uu gaar yeeli waayay oo ay wax la wadaajiyeen arin marka aqliga binaadanku u garan karo baa ilaahay noo sheegaya quraanku waa ajeeb wallahu alla faddala ba'dakum qaarkiin wuxuu ka sara mariyay oo ka fadilay ala baadi qaarka kale firnisti arzaaq dadku isku arzaaq maaha midaa taajira midaa meel dhaxaa midaa fakhriya oo waxba hay waa kala bedelan yihiin dadku waa ala sii arzaaqda ah waa kala bedelan yihiin naxnu qasamnaa maciishatahu fi lxayaati dunya ilaahay baa qaybiyey oo midba si u gartay labada maartay midka wax la siiyay iyo midkan wax la siina kan wax la siiyay jacayl looma siin midka laga deystana nacayb loogama deysana waa imtixaan labaduba kanna wixii la siiya lagu imtixaanaya bal inuu ku shukriyo alle kanna bal inuu ku sabro fakhriga laga dhigay caruur la-aanta la dhigay yacni maaragtay maal la-aanta la dhigay kul waa imtixaan wanabluukum bishari waalkhayri fitna امتحان والله فضل بعضكم الله وحو كسر مريو كفضلي قاركين على بعض قارك كلا في الرزق أرزاقنا فما الذين كوي ماهن فضلوا كوى الله سر مريي برادي رزقهم أرزاقنا لسيه كوى كرعلين يوصينا على ما ملكت أيمانهم ويحمدك تود أيهانا تود ومدو ديئة كوى الصينا يا ماهن oo fahm fihi sawaa markaas ay sinaadaan arrinkaa ma jiro ayagu addoommadooda xoolihii ilaahay u siiyey wax kama siinayaan ee waa addoom lagu shaqaysanayo bal asaga wax laga raadima oo la soo shaqeyn sida marka ilaahay uu ogolaatay marka adigii ahay addoomka lagu lahaay oo ilaahay kulahaay midkii lagu siiyey addoomka ahay waxaa wax kama siinaysa ilaahay wixii uu lahaa maxaa qof kale marka ula wadaajisay aqli xumuur fama alladiina kuwi ma ahan fudiluu la fadilay biraadii risqihim arzaaqdooda kuwa ku celinaya calaa maa malakat aymaanuhum wixii midigtoodu ay hanato addoommadoodii ah wax kama siinayaan hadday wax ka siiyaan fahum fihi sawaa waa sinaan lahaaya laakiin ma jiraysa taas ma sinaan wixiis waa ka daystay adu marka ilaahay marka waa masal ilaahay aduu ku leeyahay cibaadu kaa raba khaalis ah inaan qof kale la wadaajis islaan kale noqonaysa aduu waxaa raalli ka ahayn baa ilaahay raalli uga noqotay afa binicmati illaahi ilaahay nicmadiisii miyay yajxaduuna inkirayaan oo ku kufrinaya nicmadii ilaahay siiyey see raalli uga noqdeen marka waxaysan naftooda ayaguba raalli uga ahayn ilaahay waa masal marka aalihaadii baadilka ahayd baa lagu masalay addoon أيسا محبا سينين أيوب أفبنعمة الله إله النعمة لي سمية يجحدون أي الديدين إنكرسيهن سورة الروم وحنا وإيمان دارته ضرب لكم مثلا من أنفسكم نفتينا إلهي مثل هي اتصال أسمائي هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم هذا المعنى هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء وحي أضوماء لك آيستين وحي أرزاقة ميالو ذا جنيسان وامي فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون إلا يحنوش يا نعموين كأنوغلي ونفتعنا هي جنسي أنه نوغ أبو ريها وين نوغ مارتي شكل oo aadana ah adii nooc kale laga dhigi lahaa haweenka yaani ma imaatan mawaddatan wa rahma iyo ihtilaaf isku imaatin laakin xariistiisa ilaahay bin aadanka wuxuu ka dhigay rag iyo dumar ayagoo bin aadanki wada laakin haweenka adii jinni laga dhigi lahaa ama wax kale laga dhigi lahaa taas ku imaan lahayn ma waafaqsi mana arkayna dadka dadka jinba la guursadaa yaan ilaahay kuma tala galin jinna xagee ku arasan ka duulad xagee soo qabaysan baa wada soo qabaysan waxaan jirin waa marka ilaahay jinsigaan wuxuu ugu tala galay jinsiga la midka ah oo sakan iyo xasil u keenay iyo jacayl baa lagu tala galay wallahu alla ja'ala lakum ruuhu idin yaalay min anfusikum nafsadina هي بناء على النمذي نجنسينا أزواج هوام إذن سمي وجعل لكم وحوالك إذن يالي من أزواجكم هوام كنو حوالك إذن كسمي أو إذن كسي بنين ويلل وحفدة هي ويلش ويلش إسين عليه أو أوطاه حفدة هو أولاد الأولاد ورزقكم من الطيبات وحك الله إلهي ذكو أرزاقي وحيال الطيبات وناكسا ووحل عبه إيا وحل عنا لبضبعة أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون وإنكرت إلهي وإنكر يضدك عبادة ديسا الله أصنع مايين وحل وراجي وقف حكو قرن إن منعمك إلهي أهاي إن وحكو درتي وأفبالباطل يؤمنون بعض البنية الرومين أيام وبنعمة الله هم يكفرون نعمة الله لم يكن قال وبيت قال أيام انكاروا والله جعل لكم الله حويدين يا لي من أنفسكم هذه نفس الدين آذناها أزواجا هوان ذي كل نوعة آدم حاول أبوه مركز قحسي وجعل لكم وحكر الله إذن يالي من أزواجكم هوانكين وحكم من البنين وحفدة ويلل إيا ويلشاس ويلش سيد عليك ورزقكم من الطيبات وحكر الله إذن كأرزاقي وحول أكسن وأمل الله عنه أفبالباطل يؤمنون مباطل بين رمين أيان وأصنامتي وبنعمة الله هم يكفرون نعم الإلهنا ما قريان أو ما كفريان أو إلهي ما كيؤتيريان أصنام إيا شركة وكفر ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون إلهي وحنوغو ورمي يا مشركين إلهي وحلا عابدي asagoo ah mulcinkaas ku tafadulay abuuray arsaaqay kaliis maashi in la cabudo aysan ahaad bay asnaam iyo awthaan iyo jinni iyo insi iyo wax kale cabud wayacbuduuna waxay caabudeen min duunillaahi ilaahi ka sokay maa laa yamliku lahum waxaan u hananayn rizqan arsaaq min asamaawaati wal ardi samaawaatka iyo dhulalka xaggooda shay'an waxba haba yaraatee aan siinayn walaa yastadiicuuna xataa aan awoodi karin bal ayaga wahum yukhlaquun ayaga la abuura la arsaaqi yacbuduuna min duuni illaahi ilaahay ka sokay waxay caabudayaan maa laa yamliku lahum waxaan u hananayn rizqan arsaaq min asamaawaati wal ardi samadiina aan ka arsaaqayn roob ka siinayn dhulkiina wax uga soo bixinayn shay aan waxba aan mulkinayn bay ilaahay ka soo ka caabudeen walaa yastadiicuuna aan awoodi karin waxbana qofa marka waxba awoodi karin iyo khaaliq aniga ku awoodo wax ku abuuray inaad sintid arrin jirta ma falaa tadribuu lillaahi ilaahay ha u yeelinina alamthaala wax la mid ah mathal iyo nid iyo shuraka ha u samaynin falaa tadribuu lillaahi ilaahay ha u yeelinina alamthaala maahmaahyooyin iyo tusaalooyin laa tajcaluu lahu andaadan wa ashbaaha wa amthaalan wa andaara wax la mida ilaahay ama u eg ha u yeelinina oo sidii cibaadada ilaahay loo caabudayay aad u caabuda matalka saas ku imaanay ina allaha yaclamu sababtu waxa wa ilaahay waa og yahay wax kasta wa antum laa taclamuuna adigu xama ogidiin ina allaha yaclamu wa antum laa taclamuun marka jahligiina adinkoon waxba ogeyn baad ilaahay u shariig yeesheen iska daaya marka arrintaas shirkiga ah shirkiga marka waa la dagaalamay qur-aanku meelo fara badan iyo aayaad fara badan iyo suurado fara badan baa lagu soo celceliyey waa laga badiyey dadka mana daynayaa shirka dadku waa ku jiraan daraba allahu mathalan cabdan mamluukan laa yaqdiru calaa shay-in waman razaqnaahu mina risqan xasanan fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahran hal yastawuuna alxamdu lilaahi bal aktharuhum laa yaclamuun aayaddan waa mathal ilaahay uu u sameeyey kaafirka iyo muminka muminka ilaahay keliya uu caabudayaa waa addoon ilaahay u hoggaansamay oo ilaahay awaamirtiisa qaatay wuxuu ka reebay ka reebtoomay waxaa lagu matalaya marka muminkaas hoggaansan iyo kaafir ilaahay maaragtay aan u hoggaansamayn oo maaragtay asagu ku jira baadil qaar waxay ka dhigeen matalkan xaqii iyo baadilkii labadan isma diidana oo farqigood waa muuqdaa daraba allaahu alla wuxuu yeelay oo sameeyey masalan maahmaah iyo tusaale cabdan addoon baa tusaale laga dhigay mamluukan la leeyahay laa yaqdiru calaa shay-in waxbana aan awoodin waman razaqnaahu minna qofkii annagu aan arsaaqnay risqan xasanan risqi wanaagsan fa huwa yunfiqu minhu risqigii wuxuu ka bixinayaa siran si hoose ayuu u bixinayaa u nafaqaynayaa wa jahran si muuqata hal yastawuuna labadaasna sinan yihiin ma sino alxamdu lilah mar haddaysa sinayn allah mahadsan bal aktharuhum dadka badidood laa yaclamuuna wax ma garanaya aktariya qur-aanka hadii jeer wuxuu ka cabiraa bal aktharuhum laa yu'minuun laa yaclamuun marka aqlabiyad ma la fiiriyo islaamka aqlabiya mar kasta yacnii aqlabiyo waxaa la fiirinayaa waxaan sax ma yahay mase ma ahan nabi maxamed keligiisu soo baxay soo rasuula aqlabiyadii kale maxay ahayd gaalay ahay aqlabiya marka haddii la fiiriyo lagu wareeray gaalada wax is aaminsan aqlabiyada hala fiiriyo cod inta la qaado لكن حق إبادل كما حلا فيرنا يا حق لماذا إبادل لماذا ولو لا وقف عن نقضها درها أصلا فيرنا ضرب الله الله وحوي علي مثلا تصالة عبدا أدوان با إلهي مثلا كدقي مملوكا لليه أدوان لليه لا يقدر على شيء وحبا أنا أوذب ومثل الكافر مرك كافر كيو ومن رزقناه منا رزقا حسنا قف بأنه أن أرزاقني أرزاق وناكسا فهو ينفق منه سرا وجهرا أصبح تصرف لي متك مؤمنك وإلا السيئي أيضا لو جهد أيضا لو جهد لبضب سرا وأيضا لو جهد جهرا أيضا موقتا أي بحنا يا حولي لسيئة تصرف لي مرك إلهي سبحانه وتعالى وحو أصدقى تصرف كأسكالكم قف كان أدون كان تصرف ماله خالق يا وراك تصرفه سورة مكية إليه وحفره إليه وحكر ريبه إليه هل كأسك سعاد هل يستوون مسينيين لبداس مي الحمد لله الله معتسن بل أكثرهم ضدك بديدود لا يعلمون وحهم قرانيا وضرب الله مثل الرجلين والله أعلم.